أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول إيا صدن إيا شنادو وحكم ديهين عشر ذي إنو سعدي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كأه سيدات إيا طبان آياد أضبون عشر ككوما آياد كبادبوك باللابان آيا من سورة الحج كميدا آياد سيدات إيا طبنادنا وكوئب يهين من سورة نفسها إسلا سورة الحج كميدا. سورة الحج وسورة دي اللبئية اللباتانات ترسق القرآن كسورة ده وككومه هجو دهان بقول إيا طباني أفرة فاتحة دماركي اللقب الله في سورة الناس لو وذي هوس سورة الحج وحاين نقون إيسا سورة دي اللبئية اللباتانات سورة دهان سورة الحج بيكون مقعابان تهاي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أي سورة قده ذاكو إمان دونا مقع سي سورة دان سورة الحج أكو مقع عبانت سورة الحج شيخا وحو قري مكية ومدنية واتين القرآن كأقايبين جرني مكية مدني وفي سودك انت صوبناها وكنا ولا مكة المكرمة وصدح يطبن سنة مدد على انتي رسول لمضاي باللافتية النبوة وعنكم بعاب جرني مكي مركي رسولك هاجري كتك مكي مدينة ودقينا وحي سودك المدني بينكم بعاب جرني سورة الحج كيكو سودك في مكي مركي لقاتك مكي مدينة نعن لقارين جيتك اللقو جري أي سودك تي في الهجرة بي سودك تي قولك آيادا كميدنا ومكي آيادا كميدنا ومدني قولك مكية ومدنية اللبادي بسيخ وادقاي سورة الحج آيادا هذا وسداد يسغاشا آيادود آياتها ثمان وسبعون آي وتضباطا يسداد آيادود سورة الحج وبلابطيواتنا أبدأ هذه الصورة وعن سورة دانكو بالله يا بسم الله ألا مقعي مقع عوشك شدي أليه الرحمن نحريس بدن أؤنك وذكرت النحريس الرحيم مدقار هانهدنا النحريس. قال تعالى خدوح يريا أيها الناس مركي سورة الأنبياء نكسو قلوبني أدنى اللغة شكي الرسوسي النبياشا توحيد يا توجيهات بدن ربي نووشا جاي ايام مدى تنوح على اسكوب براروجين ايا ايام مدى اياه الله لعدونا اضيق وضا كلك ارمها وعي كتوسين ايان اني سورة دو مكي تاي واطين رسور كمكي جا علامات كاللغوية قانا وحا كميدا اني اصل الدين توحيد كهد الله توحيد كمركي للي هاي إله سبحانه عز وجل وحاكو سابسا أسما دي سي إياه صافتي سيو مركة لتلماما يو أما رسولك عليه الصلاة والسلام إيا معجزاتك سلقاهد لا يو أما قرآن كاللقاهد لا يو أما قيامة إيا وحي كدام دايا لقاهد لا يو أرما سأسل الدين لا توحيد مركة وحاكو فرفرتي سورة الحج قيامها إيا دوكشي كينيسا مظهر من مظاهر القيام أما قبل وقوع القيام انت عن قيامة دعين أرهما وهوي أولا لكل مدونة اللقو قران دونة وابيدي الدنيا باباتي إيا باللافشتي آخرة باللافتي على موي وهوين اللقو فهم دونة لعي دونة أي صورة اللقو فرفرتي. قال تعالى خبوحوا يريا أيها الناس دادوا صدادوا لامتهين اتقوا ربكم خبق إذن أبورتيك بقى ووحو إذن فرايا فرما وحو إذن كريبا يا كهرا وحانت أغاتان إن زلزلة الساعة ساعد قيام الجرير كذا شيء شيء ويا ساعد عظيم وي جرير كالعيدون مركا قيام هذا نعيس جرير ككل عيدون الدنيا وأخن آذي أدوي وحلو قبت بادي كرو وأنت غوئي باهين مالا سيدا درات يدوح أغاتان إن زلزلة الساعة ساعد قيام الجرير كالدنيا الجريرين ايسو شيء أرهم وي أرنكاسو عظيم وي يوما مال أي قريرين إيسا ساعدة دونيدا ترونها أدارك دونتان مال انت تذهل إنيها الماما إيسو كل مربعة مثل من نوجين إيسا كل قد أما المحقي بيها الماما دونتا أي أربعة نوجين إيسا وتضعه حيثلك بيه دونتا كل ذات حمل قرناك صاحب كل قد حملها عروس وحاي كسيدي أي قدالك سيدين دونتا وترى وحضرك دونتان الناس بدك سكارا قوة داندان وريرسا عقل وركي أوسنجرين وخمر عبيبا ددك مودا ترى وحضرك دونتا الناس بدك الرماء مركا إلعان إلا إن دنودي ودنبا قريرتي سكارا إنيهم قوة أمبرياكا وإنت خمر عبيبا وريري قراتك كتغوك عاكوفا أي دتك مودي دونتا وما هم دتك سماها بسكارا كوا خمر عبو وريري ما ولكن هيا شي عذاب الله عذابك اللي مالين تاجير أي شديد خمر العبين كدرا خمر العبين كدرا كلك عرمها ساجير تقوى الله دصيرات كرا دلو انتي قوري قورتاي خبق إذن أبورتاي كبقية كو حرم يا أيها الناس دلو إذيلك اتقوا ربكم خبقين كعبصدا إن زلزلة الساعة ساعد قيام الجريد كي نجي دونتو شيء وحوي عظيم وين يوم ما لين بالجريد كل عدونا أترونها أرك دونتان ساعد إنا يتذهل هالمام دونتو كل مرضعة ناقو حد نوجينيسا كل جد أما المحقي بي هالمام إيسا أي أربعة نوجينيسا واتفهم بكرتا إلمان لاغ ناس كيدا نوغا إيا وحي لو سيا وحسالا ما وحد ميادك دعابا ما لكن ما لنتاسي سيسهل بيو اللو بيدونتا تن واحد بنان جوغا اللو بيدي وحا كدري دونتا تن نحرين تينتي حملي ويدي علمه عروشة دا كجيري قدالك سيرتي اسكان بشي وطلعوا وحي داري دونتا كل ذات حمل ارمدوا صاحبة كل قد وحي داري دونتا حملها جنينك عروشة كوة دي وتروا حضرك دونتا الناس دادك انو سكارا امبرياكي هاي وما هم ذاتك ماها بسكارة فاد خمر عبو سال عقل وايي ماها ولكنها يشي عذاب الله إلى عذابك ما شديد درن ومن الناس ما يجادل في الله نظر ابن الحرث من ليرا ياسي قال رسولك أغوتاك نانجري من رؤساء الكفر والضلال قال في قراش جوكتين مدحدو ديوا ويني أيوك مدها إسلامك إيا النبي الإسلام إيا مؤمنين تولدك ألم يجري مركاسو انتو تقشام إيا ميلا وجرائد إيا وحسو قد ووحكو يا لددك أوشاك شاكو بورن جري محمدنا وحويدين كشاكين إيا ددكي هلاك سمي باباي عاد إيا ثمود بو كشاكين إيا أنا الرومي فارس بالدين كشاكين إيا محي لبدي شاكاكو كالدوين كل كاسو مركا الدين تلسو قادو للمران قلين جري إله وين واحد كا ذات ديسا إيا أسماء ديسا إيا صفات كيسا إيا آيات كيسا إيا وعد كيسا إيا وعيد كيسا وعصر لم مران إيا بوغ قلين جري إن لغا ورها يا رب الشيكي سبحانه قال إله وحو يري ومن الناس تدك وحسا كمدا من قاربا كجرا يجادل مرمايا في الله إله ذات دي أسماء ديسا الدين ديسا إيا وعي كيسيبو كمرمايا عروري حاسية وحنا نجرين مؤلو شيقايا بغير علم أقول لامبو إسكامر مايا حدوثنا قولوا لهين حقامر كان كاني ويتبعوه راعيا في جداله هذا مرنكا اللهو كمر مايو كل شيطان شيطان كل جيبو راعيا شد شيطان كاسو مريد شد مدحادك إذا فدريا قال لما كمر حي كتب اللقري عليه شيطانك كركيسا أنه شيطانك من روح تولاه شيطانك ولي شرع سيد النظر بالحارث وكله فأنه شيطانك إنه يممه اللمية كاك ولي شيء هو يهديه وكتوسيه إلى عذاب السعير سعير نار الليلة عذاب كذا إنه كتوسيه شيطان لحكم ودوشيس الوقري أيوك ولي شيء قل كان مجادلة وحق اللمر مايو النبي قول اللمر مايو أقوني علمي أوتي سماها ووحي من الشيطان اللعين شيطان كي ملعونك أي وعك المسكحة يمانك أغطفي وحيبه إساقنا كسر العليني ومن الناس ذاتك وحاكم ذا من غاربا كجرا جادل مرما يفي الله ألا حالك والمربا كجر أي مران قلنا بغير علم أقول لأنت ويطبع مرانك وحوك رعايا كل شيطان شيطان كلك أيوك رعايا شيطان كاسو مريد كن مرحي إذا فدرية قال لي ما سيدو قالوها وانتو كن مرحي أو كن لقرقوي بوهيين كن لغضي كل شيطان مريد أو كن مرحي قال لي ما إيابان إيا حق درية باطل أيو أرين تكن رعايا كتب حق إبن لغا قري عليه شيطان كدوشي سوحاكو قران أنه شيطان من روح تولاه شيطان كولي يشرع دبكع فأنه شيطان إنه يضله روح كولي يسلميه وهو يهديه كتوسيه إلى عذاب السعير نار السعير الليلة عذاب كذا إنه كتوسيه أي شيطان كدو القرون يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث لما مثلوا إياه أي آيات تلمانتي لماذا فانا لغو حسوسنا ايو بعثك ايا قيام ماذا وان وحبك يقدوني وحال ربنا ايه سبحانه قيام الله ان صبحنا ايه داسكي كقبطان محيك قدوانتا اذن كبني آدم كا مركي الله اذن ابورا ايه وذكي هرات كبارانتين آدم عليه السلام عرال لك ابورا اذن كان دعان لإذن كابورا دعان كينا حنجر كحك تيديقا حنجرتي عدهل بكحكي مركا ددنا النور عن نغوتين دباديت أقدراتين مركا قاركين وايالي قارنا يرام بايساقاد انتي قارنا انتي وايال لماذي كبضاتي حتى الخرف او قارئين ويسكو دردرمو او دلق دلوبو وحقران وايو كلكا تاس نفتي اذا محيكا دوانتاي تاكري مثلك اللبادنا والولك يساقو افارة ولولكو انققيني هاي يا روب صمد اللكا كيناي قمكي بعيلا يوبيه كدرك ايا داغبا النوع والبصوب ايا حتى نبتاقي بهذا اللباب بإن ايا تامحيك قدو انتايو كلك عداد وحقران ايسان قدرة ايب انا وحا لكور امان كراجرين الدنيا ذا الليذين كتوصي قال تعالى فبوحو يريا ايها الناس دادو سادو دانتاي ان كنتم هدئاتهين في ريب في شك حداد شكي قده كسو انتهين من البعث إذا صبحين الله إذا صبحين أي قيامه حداد شكي كقبطان فإن أنك إباء أي خلقناكم إذن كددك إذن أبورني أصلكم آدم من تراب عران كأبورني ثم عرضي كقضال إذن كفرع أولادا من نطفة دعان يربان إذن كأبورني ثم دعان كقضال من علاقة حنجر بان إذن كابورني ثم حنجرتي كقذال من مضوة إن كل على ليه هلبة أيان إذن كابورني مخلقة لسورة يوبدان لو يالي وغير مخلقة مدن لما سورين ووابا إسكسو دعضي إيادون سورة دي كارين أفرتي بلوت أوليامان دن أنقن با إسكسو دعضي وحاوحانو إذن يالي لنبينة إن الودين عدينا لكم لدينك كمال قدرتنا وعلمنا ووجودنا وحكمتنا ورحمتنا إن الودين عدينا أيان صداؤ يالي مركي لصورة ونقر واسقنا علمه في الأرحام المقالان قده ينقصقنا ما نشاء إنت أنك إباع دونه إلى أجل ماذا إنت لك قاره مصمم إلما علوشة كجيرا لو مدعاضي أنا مدة الحمل إنتو علوشة كجيري لها وضبادات وكل لها مددي لما عاضي هديو كارانا ثم كذا نخرجكم وإذن كسو بحنا عروشي هبرتا طفلا إذنكم ملغيا يريرا ثم كذا لتبلغوا إلى قارتان لأن إذن دينا أشدكم حقاب الدين وعقلينا هي جسمينا أي لبدا بقوة أودن بيسا كارا ومنكم وحانا إذن كمدا من قاربا إذن كمدا يتوفى قبل ذلك انت ينحوغوبين لمن ايو صغير نمكو لمن ايا ومنكم وحاكلو اذن كميدا هو حوغي دافا ايا من قربا اذن كجيرا يرد الله علينا ايو الى ارذل العمر عمري كانيقوحن وانو بقول انتو قارو اسكو دردر ما قار اركاسو قار ايا قار صغير نما اللغو افسان ايا قار وحوغي سان ايا لكي لا يعلم منو سان اوغان من بعد علم يسرى أول وحي قيني أو وحي قرنائي إنو سنسايا محبا أغان اندرتد وإلمي سيهال كيسا إيا أولادي سنتو قرنوايو وكي أغي مادة وكما دهيدير مثال وامدك كاسا إنبيه نورتين يالو داركتن حداد كاركتن سنبعتك أو ضفرتان ما الله سدا يالي أيا وحكو أدك جيران وحكو أدك لماركو مثال كي لباد وحو وترى وحدار كيسا الأرض نلك هامدة إني بختي تاي أنجاجن وأبارة فإذا قرت أنه أنزلنا دجين عليها على الأرض عرض دوش هذا الماء بيه مركان نكود دجينانا اهتزت ودقدقا قيسا وربط وبرريسا وانبطت وحيدلين إيسا من كل شيء من كل زوج نوع كل جيبي دلين إيسا بهيج قروح بدن مركان لبدا مثل وطلبدا بإن دعا كوايسا قمنا إذنك بشر كان نفتينا أبو ردينا كوسابسا مدنا للك كوسابسا أياد أركتين كل كات لبدا أركتين كدي حدا دفرتان ألا أوديسا إيا إنو سنبعثي سمايني كل كاويدين عقل له حبيدا قرنينو لبدا مثل وعقليا ونقليا وشرعيا ولطابنكرو أيا اللي دين شاكو هورتين الله ديقيو يا أيها الناس ودلوا دمانت إن كنتم هديئتهم في ريب شكي قدي أهداد كسوغنتهم من البعث إسي صبحين تقياما حق هذا حتى شكي كقبتان فإن أنك إباء أيا خلقناكم مذين أبورني خلقنا أصلكم أصل كيني هورا من تراب أرانو كأبورني ثم أرادي كقدال إنتي نكال من نطفة حقام مني ألقى أبوري ثم النطفة من علاقة حنجر بالله أبورا نطفلي أي حنجر لو بدلي قدرة إله واسع نماذا هذا ثم على قديك قبل من مضغة عدهلبة انت إلا على اليد مخلقة لسوريي وغير مخلقة مدن لسوري ويسكسوا داداتي يدن حدا وليكار لنبين إلا نعدين لكم إذنك قدرتنا أود النذي علمك أنك إلا نذين عدينه ونقر واسقنا علمه قاركود في الأرحام المقالين قده أي أنك سقنا على شيها برتوي ما نشاو انت أنك إباء دونه إلى أجل مدى انت لك قارو مصمم لو مقعاب علمها كان على شيء مدى كجرا يو ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ثم كذا نخرجكم على وشي هبرتان إذن كسارينا طفلا إذنكم ملغياء أو يرير ثم كذا وإذن كتغينا لتبلغوا إن أدقارتان أشدكم حقاب الدين وعقلينا إيا جسمينا أي لبدا كامل نظام قوة الكمال حق عقلنا إيا حق جسمك لبدا ومنكم وحانا إذن كمدا من قاربا إذن كجيرا يتوفى الله أفسنا أيو يقوم وقت غابة قارين ومنكم وحايدين كميدا من قاربا إذن كميدا يرد لعلينا أيو إلى أرض للعمر عمري كنوح لعلينا أيو لكي لا يعلم إنو سنوغان درته من بعد علم يسوى أول ذلك يقاني وذي عقل بضن وفير بير وهدو علم ميلتاقان أركو سلا انتو دورو يوحوكوس وقوانا يا فعاد وورنا يا والمرهب الباتاي إنه بالمئة تاي مهبل باكو للي إلما إسلامات بوسا ويقيني مركان دنبانا كولا لوسا قراني وويدين أيا كما تايبون أيا لكي لا يعلم إنوسا أغان من بعد علم أقوم ضبطت شيئا وحبا. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحال يوري القرآن كذلك يقال جادود بحويناتو اسكو دردر كالمقارة عقل قوضة باقي بو النغنية وانا وحلا ركي سيدا لوك العبادية تقوية بدنيه باقبوغة ان يربا قدت كرير باديها او وحبا صالحين مدير بيسكو دردر مايان اما دت كرير عبادة سيكست جسم قوضة دوبا بو وحالا قيابا انيا سيدا لسكو دردر من لكي لا يعلم انو سنوغان درتر من بعد علم أقوم ضبادت شيئا وحبه سنوغان وترى وحضر كيس الأرض للك هامدة خامدة إيادو قلشي وأنققتي وأباريودو عداتي بادر كيسا فإذا قرت أنو أنزلنا دجينو عليها أرض دوشيدا الماء بيئي الرب اهتزت ونغنقا كيسا وربط وبرى ريسا ويعي ليسا وأنبطت مركز سيدا ليسا من كل زوج نوع كله أهيج قروح بادان يا أرض دي سيدا يا لي ذلك أرنك اللغوشة اللبدي مثلو أما أبو ردي بشرك أما للك النورين تيسا بأن الله بسبب أن الله خبي يقلق عابده هو ألا الحق إنو يهي ألا جرورنا وأنه ألا يحيي إنو النورين دونو الموتاوحي لنتي وأنه ألا على كل شيء وعلى أركب ما أنت دلشي إنه قدير أولو بإنتا كتوسين إيسا أو قدر الأب وعكوهر إيمان كرا إنه سنجرين وكل كاوحي سورة قال إذا إلكي علم الله غور هايو إيا أولو لهم أقوليو إنه رب إليه سبحانه إيا حكم لهم المريو ذلك أرنك اللغوشي يوعوه لأن الله بسبب أن الله إيبه هو ألا الحق ألا دبا وجرورنا إنو يهي وأنه ألا يحيي إنو نورين أيو الموتى إنت بما تولن إنو صنو نورين دونو وارت وقت قديل لقارو وأنه إيبه قدير ألا كرا إنو يهي على كل شيء وعلى أركد منت وأن الصاعة صاعدي قيامه آتية إن أي إيمان أيسو لا ريب شكي فيها ساعدها قيامة إمات كذا وعشاك أوكو جلال ماركو وأن الله إيب يبعثه حشو ساري دونا من إنت في القبور حبالة قدهد كجلو حبالة وحي كجلي ولا سو ساري وعن حل حبال إيباتكو بختي أما بحل عني أما قبتي وعلا ولا صورة بحناية وعبسامة يمجلو وأن ساعة ساعدي قيامه آتية من إيمان يساوي لا ريب شكي فيها ساعد قيام إيمات كذا كما سقنا وأن الله معبودك حقا يبعث وأصاب بحندنا من أم في القبور حبالة قدهت كسرون ومن الناس ما يجادل في الله بغير حق بغير علم كل كوحة لصو الشيخي نسر أعدوري نظر ابن حارث بن صو الشيخي أمري آيات كأب هي حق يا إسلام كي النبي يقول لك أنا لم يجري مت كان هذا آيات أي شيء كيسان مت لفظ أبي جهل ما إسناسد سلاج أمور مجري مركز ربي سبحانه عز وجل وحق كتاجا يا سيد الله وكلا جلين دابي اللقوية بدني هاي إنه أوق هاي أي أيقي أمثلة الله سوقاتي كل كان من كان أبو جهل عمرو بن هشام بالله أورنجري إن إنكار قبوها فرعون هذه الأمة أي رسولك كوشاكي أمدا أمة محمد فرعون كذا أبو جهل عمرو بن هشام قال تعالى وحو رب يري سبحانه ومن الناس وحكى لطلق كبير علم أقول لأن تدبون الله رميه سكون مرمايا ولا هدى حنون لأن بو مرمايا ولا كتاب كتاب لأن بو مرمايا كتاب كاسو منير إفيوه وهذا الكتاب هيستي وعقول فيها كتاب قاسا حق يوحى جيرا كوشيغا مركا نمان كتاب هايسن حنون ايبان وصن الله كوكالا دايسن اقول اولي هين ان اوغي وحشو درو اي ادب درها درتت الله الله مرمايا رسول الله مرمايا دين الله مرماية وحنجرين كم مرماية والربعين باطل ميل مريو وحنجرين وباطل أي الربعين ميل مريو وحربا وحجرة وحقا وربي الرسول وتانا إنه بابيه أي الربو ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق إن الباطل كأي وطان حقك بابيان بيدون أيان كل كلاحوة كود قليو فأخذتهم فكيف كان عقاب وطان قبطان بغوجي عقابتان مريس ليهي وقعد موقعها ما ليكوها بونتايكو العظيم. قال تعالى فدوح يروا من الناس تتكوا حكمدا من أربع كمدا يجادل مرمايا في الله إله بيكم مرمايا شريك بيوشيقايا وزير بيوشيقايا ولد بيوشيقايا بغير علم أقوان لأنتت بي ألكم مرمايا ولا هدى هنون لأنت بي ألمكم مرمايا ولا كتاب كتاب لأن بي ألكم مرمايا كتاب كاسو منير حقه إفتيميو كبير كارك ثانية عطفه لقمت إسا والله باي مركو مرايا جيتكم ماشا مرايو أيو كبير درتي لقمت قلو عين جيري إسا واللقمت قلو عين أي قل كان لقمت أنو قلو عين أي إيا كبير كانو سعدو إيا مران كانو حقدر هذا كومر مايو أولا جيدادا شكاد إسا كو أقماء تنبو غلي ليوضل إنو اللوميو أيو سيداو يالايا ذاتك عن سبيل الله إلى الدين تيسا حقادي أوكالو ميول أو حدانا قفكي سواحي ساكو كوبا ماها ينكبو الله دقال لما يا دادكي قرا ييبو قديدا يا كلك عينو دادك اللو ميو قرادت بوسيدا ويالا يا كلك واضالي ففيه سؤلو مي مضل لغيره دادكي كرانا اللو مينا يو كلك يا ربنا كاسم حدوكو تلقى شي متك اللي فيه سنة اللو مي دادك اينو اللو ميانا دونا يا كبير نهارك كجاري له حلياي في الدنيا الدنيا ذا جود هذا خزي دل يدرحمه بودونك جوديز كلياي آخرنا مع الغص ماينايا ونذيقه وردنسين دونا يوم القيامة قيامة ما لنت هذانا عذاب الحريق خريد النار تادي أيام ردنسين ينو سيد رب الشقيب بعدي بدر بالغود قال لمي الكاسال الدلي تدخل حقري جيري أيها ديري عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما مضى حكا قويي وحقري جيري حتى كبرك وإلى كت المامي ثانية عدفه كبرك وأقول لقد قالوا الله لنتي قصوا انت لدواء عينك بيت الله قري ولا أنصار وانا قولني ورمك بضي كما ينكرتكين هذا أبي جهل قرن أيه أيام مركي دادكي ميتك أها مال حرة دون نفسي لك روكو دعي مركا مركي ميتك انتي سيكا الله أركي بايساقي اللواي رسولك إلى أبي جهل وميت وعركي مجرى لما أركي يا رسول الله وإن لا أركي أبوي دادكي أبقي يبوهي مانت إنو بابا يوكو جيري خابي مركا سيد اللو رادين أي عبد الله بن مسعود بألكو توسيي وهوغان نفوكو قاري خلقو عبد الله دوسا كفولي عبد الله والله يرى كان هو هنف قال وقال نوش مركو كفولي أيو كردي وحوير لقد ارتقيت مرقا يا روي على الغنم منك هذا عربت يا قريش أريق أوراعي جري عبد الله قريش ما هذليول ما أنت موعد قارتين أدنين قريش دوش كفوشو وهدنا قريش وابكالتاي أبي جهل إن أديك إسكو تاكتات قارتي لقد ارتقيت مرقا مال قيمي بدن بعد كرفوشي يا روي على الغنم إنك هذا هو حرار راعي جري مركز عبد الله نهراتك بوبي أو يري إخصى يا عدو الله إلى عرديك قد علي بلغي إباكو يا بوهي مرد مثل مركز يري لمن الدائي قوشي يا حلي دائرة قوشي قولده سيواء قولده إن لا إجدلا دبكو مجري واب الله صنعين إن لا إجدلا وإلا إسكوه لمن الدائرة يا قوشي أولاكتي لله ولرسوله بوي قلقوا صدع قوشي يكدي أيو قارت انتو كقويي أيو أقويي نبيك عليه الصلاة والسلام لو في الدنيا خذي انتي ساسا الله أركي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق إذا نوح مرنكت أقيا إما ومن الناس وعاكمية ذلك من قربا كمية يجادلوا في الله ألكم مرمايا دين تيسا إيا وحي ربي شاقي إيا وعد كيسا وعيد كيسا قربا مران قرينا بغير علم أقول لأنت ولا هدى هنون لان ولا كتاب كتاب لان منير وحوه فيا ثانية عطفي لقنت إسر الله بايا كبر درادي ليضل إنه أمد اللمي دونايا عن سبيل الله إلى دين تيسا حق هذا أكلمي له حلياي في الدنيا الدنيا ذا قده ذا كلياي خزي دل يدرحمه ونذيقه وحنا لنسين دونا يوم القيامة قيامة مالين تيدا عذاب الحريق قبشد عذاب كذي أيان لنسين دونا كلك عذاب كلا لنسيه أيان لغوخك حقناي كلك أسار ربي ملائكة اللغوصة لذايا ملائكة بالله اللي سوى إليه ذلك عذاب كاس دفك أدونك كوبعي إي عذابك آخرة لقوق عذابي إن لقو الظلمي ماها وإذا بالآن تهدي كبيرك إي مران كاد أليه آياتك سجلين جيرتي إسلامك إي مسلمين تهلا عربين جيرتي ذلك كعذابك إما كي سبب تيوي قدام ذي هور مرزتي تداك اللبدا دق عمود نفت ذا هور مرزتي وأن الله إيبس ليس إيب ماها بظلا من مد ظلم للعبيد أضمد الظلم ماها فيعذبهم بغير جرم يكون ذنبي قلي وعذاب قلبسا خبي أدوم هذا إسكن ما عذابه يا أبي جهل عذاب كان كقول لعي يلي كان الدنيا يا آخرة ليسوه كادري وقفك يا قردر هذا قيساتي قال لماذا هذا يا كبير كاقا يا دقالك الإسلامك يا مسلمين إلا دقال لما يسيو ذلك عذابك بما كي سبب تيبو هذا قدم هذا يهور مرساتي يداك اللبد هذا قعمود وحا اللوغا عبرا يا اللبد قعمود وحا وياف عاشم باللغوصة ما يا اللبد قعموده وحا اللقمنا يا انت بدن قعموها اللقا قبتا وإلا دنبي جيسو قال لمو كلكو دنبي قو قال لمي هاي حبينو سكدن بابين مال ذلك عذابك بما كي سبب تيو قدمت يداك اي قعموها وهر مرسل وان الله ايب ليس ايب ماها بظلام من مد ظلم للعبيد أدوم هذا ظلم إيب ما هو ومن الناس من يعبد الله على عرف لما شخصي وقال ونظر من الحرثي أبي جال هدينو تلماني أيام كان منافقين تألا قالي منافقين تو دادهم حم بي أهايين إلى شك بيكو عابود أيين وأيامها مسلمين تو أي قولي يقرقار هلا أرواقية دقال هلا أنه إسلام كي كوير نغان جيرين وهو قاد دباتية شداد للا كلمو وقدومي جيرين قلقا إيقو وحن آخرية دون مدن لهاين وإنكاري كود عضي هاين قال تعالى حدوحو يريوان من الناس وحدتك كميدا من قاربا كميدا يعبد الله ألا عابدا على حرف شكي كوركي بيكو عابدا أما حرفك قومالي طرف نوال ليرا وقس وحاوية إسلام لمكو مجراني ومالك يكو تاقنيه على حرف على شك وطرف شك إيا طرف قوم الكركي بيان لكو عابد أيان وكان أقولك حالة دودي فإن أصابه حدوه لخير ونك إسلام لماذا حدو خير كلكم وغنيمه هلو عافمات هلو برواقه هلو إضم أن وحصل أيا به بالإسلام أيكو حصل أيا وإن سابت حتى يكون بعد فتنة امتحان وقفك إيمان كيسا هنا يبين متك كيها والاختبار هي تكاليف شرعها هي مصائب اللغة اختبار هي حدوه امتحان لكل مانا انقلب وقدوم هي على وجهه قال لماذا أول بكيم مؤسا قدوم هي فبوحه هي خسرة وعتعب كيبا كاصلة المامي الدنيا الدنيا هو خساري والآخرة هو خسارة ذلك كا وأدوني آخرة لبضى بلو خسارة هو كاسا الخسران خسارة المبين عدن شاكي كجرين نوع عانة دادكي بو كجر كل كان منافقين تون نوع عاسا وصدها وقابدران دادكي كود حجرين ومن الناس دادك وحاكمدا من غربا كمدا يعبد الله ألا عابد أي على حرف شاكي كوركي كو عابد أي وفإن سابه حديقه كله خير ونك اضمعن حصل أي بالإسلام وإن سابته حتى يكون لعضه فتنة امتحانية جرب انقلبه وقدوم أي على وجهه وجهه شكر كيسو قدوم أي حصل الدنيا والآخرة آخر يهدون لبضيبة وهو خساري ومدنك ماترسنا فلقا سأدونك انت يكون ليهين لا إلالنا يا إيمانك الموجية معلوم دورا يا آخرنا مركزي قال هذا العذاب يهين ولبا كسي عذاب دريه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ذلك هو إساق كلية أيوبا الخسران خسارة المبين خسارة مما كعدوا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع كل كان مشركين عبادة ذودي أي غير الله عابد أيه قيم الدرر الذي أرى وعن ربي يري سبحانه يدعو وحي مشركين عابد أيان من دون الله الله كسوك ما أسنان بي عابدان ما قاس الله يضره أن لبين هدوسا عابد وما بي عابدان أن لا ينفعه وعترين إن عبدوه هدي عابدان عبادوه وحكو ترايا ما حدان لعابدين وحو يالي كرايا مال كلك وحليتا ووحو يهيب أن لأغي ووحنكو يالي كريم وحنكا هلين كريم دبا سعود الله دبا سعود بعد النماء هنون كفب تاساء مركز ربي سبحانه ذلك عبادتا إيا بريضا الله بريا يوحن دبيا لف مدن لاي هو كأيوم بعض ضلال بعض النماء البعيد وآدوف وطين النري مرض الضلال كاللبصفة مذن لغوشيغو أما بعيد أما مبين مركي اللبضة مذن لغوشيغو قبك الله تلماميه الجمال صنقض من مغضو قلك بعيد يا ضلال لغوشيغو لكن أدي الضلال لغوشيغا كلية أسان بعيد يا مبين لغوضر إنه صنقض سورة قلو يدعو مشرق وحو عابد أي من دون الله الله كسك وحو عابد أي ما وحبو عابد أي مخلوق الله يضره حدوثا عابد وحكا علينا وما أبو عابد أي لا ينفعه حدو عابد أي أنا وحما أقبني ذلك عبادة لعابد أي وحن وحنكو يالي كريم وحنكو قلي كريم هو كاسا الضلال بعد النماء البعيد آدف بعد النماء اللقفق هذا واللقف سامي يدعو لمن ضره أغرب من نفعه كل عبادة لعابد أي رب تلمامي إيهو مركا قولد المشركين تارك تلوضا إنه وحنو ترايان بيو عابد أيينو حد إلا ويديه وحي أرنجرين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله إله بينو لويناي هو قرم قرتي ودويناي قيام مركا لتقال ليابو هؤلاء شفعاؤنا عند الله قرتي ليابيهاي ألا أكتي وحي وحنو قبنا يواكوكا ساسي أرنجرين حقيقة رب نوشيكي سبحانه وقتك يدا أي في الأيام إن أي وحوترا ووقتك اللو عذاب إيجا إبادي وحكا عابود أيه حتى بعد لف لقاهلو وأصنامك وحا مخلوق إلا عابود أيه لف إيه وناك لقاهلو وحاكدو عذابك درطوت كاك إيمان دونا إبادة عابود أيه سدرت القيامة اللو عذاب أيه أياكدو قلقا سار ربي سبحانه يدعو وحي عابد أيان لمن بي عابد أيان وروه لمن أكلب عبادة دي عابدين وقيام الله عذابه أي أغرب كدوده من نفعه عبادة العابد وحين كتر وشفعاؤنا عند الله ليقربونا إلى الله إن ألو دويا أما أغاخياريا وحاكده ومحققه لمن دون بري إلا عذابه لون عذابه عبادي وحكا عابد أي المخلوق وصدق الله إذ يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم تناكل كاكدو كلك عقاب كسوكارا كدو نفعي كهلا مركز ربي يري سبحانه لبئس المولى وحسيد لقيا يشعر للحن يرسمه وحاقوا باسبلا وحن عذاب كوكي ووحن غير الله العابد أي المخلوق اتكو على مذاتي وحسيد لقلقته وحرير لليشو كاسا اقباس بدن ولا بئس العشير وحل لا نقمه ووحل لا وداقن وحا اقباس يبلا بدن وحا كان دخن كات لا نقمتي لقو عذابي نغمدي على نغمتي بها لقو عذابي ولي أدخيانتي سيدة أدبك على تعقليسي أدلي حريرستين ولقو عذابي قولك سيد وحاقو باطلة كان عذاب سببك وقو النغضة أحد للمو عن مرتمه ولا لغمنا كان نغمدي على نغمتي أي عذابك وقيزي أي أقو باسية بلبلو وتصوير يافلة وشركيك إلى غيرك لو شريك يلا أيو لباتد اللقاء لكل ما أيو آية السعد طابتي يدعو المشرك مشركوه عابد أيا لمن مخلوق عابد أيا ضروه من كان لبذو لبو أي أغربو وغدو عن بدنتي من نفعه واعترضوا واعتروا لبيس المولى أحد ولي لقاء لكتو كان عذابك قيي أدرتي لقو عذاب إساء أولي لقاتي أي أقو باصية بلا بدن وربيس العشير انت للا معاملتا من للا دغمانا كوان دغانكي للا دغمايي لغو عذاموتي ايا اغو باسية بلا بلو ان الله يدخل الذين امنوا على طريقة القرآن وعنو كصوب عن الترهيب كيبوا ترغيب كي نواكنا ضد كيفي فعنا يادونك هدي جوغينا ايمان صوباني عمل صالحا كودة دالي اخر امر كيتاقين وحي جنية برواق اللوغو تلقلي ايا رب الشيخي سبحانه فقال عز من قائل إن الله معبودك حقا يدخلوا وقلين دونا الذين أخيارت آمنوا حق الرميي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صبا جنات باريال قرية إيقادوا أي لحق قلين دونا تجري أي سعان أيسو من تحتها تحت أشجارها وقصورها جنة قرية هذه إيقادة هذا هوستوضة الأنهار وبيا الأفرة نهر ماء نهر اللبن نهر عسل نهر خمرة أي انت حسق القلايا إن الله أيد يفعل وحو سمايا ما يريد وحو الرب من تكريم المؤمن قفك الرمي كرامينتي وإهانة العاصي إيامتك العاصي سحرير انتيس أي رب سمايا إن الله معبود حقا يدخل إبواء قلن دونا الذين أخيارت آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال وناكسا جنات بيريا البوغلين دونا أي تجري قلقلائسو من تحتها قرية هدية قيدها وده هوستوضة الانهار وبيا الملب إيا عانو إيا بيو إيا ملب إيا خمراء إن الله معبودك حقا يفعل وحو سمايا ما يريد وحو إساقو الربو وعدل كلسا أي رب سماينا يا وأما كرامين تان ومؤمنين تكراميي أما عقابتين صومرني عاصيالك عقابي إن الله يفعل ما يريد لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه أو سريع العزاب من كان يريد أن لا ينصره الله من كان يظن أن لا ينصره الله أيضا وحكا ذي سادتك المشركين تا النبي عليه الصلاة والسلام نعبا ماذا أيين إن النبي أن رب أقرقاري قل ذا ساقوس لقوسيي قال تعالى فبوحو يرمن روح كان هذا يظن مدملين أي الله ينصره رسولك إنه سن الله إباء قرقارين وفك ملين أي في الدنيا الدنيا لقوده هذا إنه سنقو قرقارين وقفت اللقو دقال لمو يوحي اللي اسمو قبتابا إنه سنساقو قعن سرينين ننك ملين أي والآخرة إنا اللقو قرقارين وعصادي عدو قيسين اللقود عذابه إساقيا إنتي روميزر عدي جنة لقيا قفك صدا ملينا فليمددها تاغو بسبب حرق إلى السماء كور وأقل كيسا سانقاف كيسا أكو صحيرا حرق قورتها قشدة دبدا ثم مركو قشدة كقدال ليغضى حرقي هقو إيو إساقا ها إسرقية عملية إنتي حريو وعملية إنتي حرية حرق إنتو قورتها قشدة ها إسمرجيو كل كوسيدا يالنا فلينظر حضوره هل يذهبن كيده حقرت أوسا مي إن أي تبيسي ما وحي يغيد عرق ليه وحا عرق ليه قرقار كالنبي قال له قرقار كل قرقار كالنبي قال له قرقار يا وائمان وحونا كي مادا مالا مخلوق بزير سمدو كي مادا سمدا إيدا إنكر تامال كل قاتني وحي لميتاي حبيئة وحد كعرون ايسو وحنا اذن كقبن كريم اذيقا مركا اسكو واسو أما بشنت أتغنينتا أما فرت أتغنينتا أما قعمات كل فتا أديه بجف جف ليا حبات قبان لا داي إلا واكابتي تنتي أوكلو من روح كان هذا يظن مؤمد ملينا الله ينصره الله فبرسول كيسا إنو سنو قرقاري قفك ملينا سريبا تالو ملي فبوابه يبوهي وأوير وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لن ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إلا هو إن جندنا لهم الغالبون بويري كل كاسده بوهم ملي إن الرب رسول كيسا وقرقاري من أحد كان هذا يظن من ملينا الله ينصره الله فبالرسول كإنو سنو قرقاري في الدنيا الدنيا قده هذا يو الآخرة إنو سنو قرقاري قفك ملينا فليمددها تاقا بسبب حرق إلى سمايكور ثم ليغضع حرق إنتي اسكو مرجيو حقو يو فلينظر ضبط الظفيريو هل يذهبن كيده حقرتو سميي بل إني لقاجيسي ما وحي يغيد إساق عرق لنايد وكذلك أنزلنا كذلك صدى آيات كوري آيادا أنسو دجيني أيان أنزلناه قرآنك أسو دجينينا إساق آيات آيات يالا قرآنك بينات عاد عاد وهو البنى عادينا وأن الله إبنى يهدي وأوهنونيا آياتك بيناتك اللو حكوانونيا من روحه يريد اللين هنوني الربو قفل الله هنون للربي عدك لنا ما هنون انكرتو إسنا سيدي سو ما هنون أيو كلك هنونك ووحرد بك عندي كجيرا وكذلك صدا أن آياتك هوريكو قسو دجيني رسولك شرفت له أيان أنزلناه قرآنك انتي سلمان نوسو دجينينا آيات إسو آيات يالا آياتك سو بينات عد عديها معنى هذا وأن الله إبنى يهدي وهنونية من روحه يريد الله هداية صدونه إلى الآيات البينات موكو هنونية إن الذين آمنوا ناشان لحدين أدبار لغو شيئا لحد الدين هذا آيات شيئا يسو الدين تإسلام كو إن الذين آمنوا ما هان سنتا كالوردن أو حقق ينجيهين ما لكن الدنيا ذا إنت اللي جوله قول الله أركاب إيادا إسلاقو من وقول قول ذاك لأقر إسال لما أركو أول نحق في سورة البقرة أي نقص عمرني وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهودنا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كل كاسدة سأدوية ذا إنت اللي جوله سيدا المؤمنين تسلقوا ميهين با يهود يا نصارتا يا مجوسكا يا مشرقا يا صابعا ايا قولك استابا يسلقوا من تاي واتيسو مالذر قفل اركب كتاب قمان اللي يرى با قورتا اقول جرى لكن رمت يوحى قبقبا دلقارا يا قيامة الله مركا لهورتاكو انتا كوه الرئيساس سانا الله كاللولانا يا انا قمان يا اذاك الله عن يا كاجر ما يا جريس قال تعالى فبوحوا يري إن الذين أخيار تآمنوا حل ديندوا انت على الرميسر علي واكو يو الذين كوا هادوا يهود وبي اللبا والصابئين وفرقة من النصارى صابئين توقوع نصارى كمذا كان اللي حتيس دعوي يو النصارى أفروي والمجوس كوا ألابك يدبك يقريها عابده وثاني قاشن والذين اللح كوا أشركوا إله شريك يالي لحدا قول إسوك إن الله معبودك حقا أي أن يفصلك ربحين دونا بينهم لحظوظا يوم القيامة قيامة مالين تهدي أي أن لك ربحين أي سألوك ربحين أي فيدخل المحقين أنت حق آمنوا حق كسعة آمنوا ليري جنوا قلين أي ويعذب المخالفين حق كوا خلافين ما عكستها اللوغو شاكو ناربو قين أي لبدا قلبا ميشا كتال فريق في الجنة ومؤمنين تيا وفريق في السعير وقال ديا والكفر ملة واحدة ليبها إسكايديين وقيسك إسقاليين حنا إسكالا كرمريين لكن قال ويسكمي والكفر ملة واحدة حدى يهوديين حدى صابئينيين حدى النصاريين مجوس هديين مشركين هديين كلهم في النار وأنا قولك ليه إن الله يبع على كل شيء وعلى أركلم أنت دوسي شهيد ألا أقول حدو بدال عنا يا واركا يا كلك وحكا قرصون مجنون إن الذين أخيرت آمنوا عقر ميزي يو الذين وعى هادو يهودو بي والصابئين قلدي النصار كالله عطي والنصارى إيا النصار تيكالي وعن مسيحي قالوا إيا قانو والمجوس أما صليب والمجوس ووعن وثني أدبك قريها ألابت حدقها عابدو دم فالمجوس ليسكو يرا والذين هو حاشركو إلهي غيرك وحكا دعيسية إن الله معبودك حقا أيا يفصلك رب عندنا أين هم لحظوا يوم القيامة قيامة مالين تيدا إن الله أب على كل شيء وعلى أركلمان تي كوركي شهيد رب اللورا يؤركوه هو أحكا قرصون جريو ألم ترى أن الله مركز عظمة الله إيا قدرة أب إيا أمكي سيا الدنيا سيدي الله قدن بيسي أموه غنيسو قل بدا ثقلينك جنك يا إنسك أيام مكروفيا لكن أمك إنتي سكالي وحوح قرانا يا يا وحن وح قراني وح كوري يا وحوس أمك أولن ألوه غنيا وقدن بيا اللهم لبدا ثقلين الإنس والجن أيا دب إلى مار اللولا ياهي إياقنا ولبدا عذاب الله تلقلي قال تعالى خدوحو يري ألم ترى موادا قلبك كأوغين كسولك سرفت له أما أيها المخاطب قفل لحد له موحادا أوغين أن الله ربك حق له عابده يسجد إليه خغنايان له إبكاليه من في السماوات إلى ريال إنت قدوه إذا كسو غني أون إبا ما ألأه خغنايه كبقايا أو وينينايا ومن في الأرض قلك قدوه سواح كسو غني أون إبا ألا يوهو غنايان وشمس قرعضة ألا يوهو غنيسة والقمر ضيعة ألا يوهو غنايا والنجوم حدقها ألا يوهو غنايان والجبال بورها ألا يوهو غنايان وشجر قيدها ألا يوهو غنايان والدواب حيوان كسعونايا ألا يوهو غنايان وكثير انبضا من الناس كمذا ألا يوهو غنيسة وكثير انبضا قدتك كمذا ألا إن له اكتديده محلو حكومي حق وحاسق نادي عليه كثير كألا أهغن وايه العذاب النار أياكو أهغن وايه كسق نادي كوركولا تاسا الله قري قضاء وقدرا أزلقي نار لقليا الله تلقلي هو الذي خلقكم فمنكم كافر بينغذين كل هذه النار ملعوذ اللقو قري ويشاق النمو قرنتاي أدونك مركي مادين إني هغن سمان أي ألا أهغتان ديدة كل كادت الله نعيو كل كقوة الله نعي إذا قاسمي كرت ماله ومن روح يهين الله خب حقري عذابنا وقت لقلي شقنا كدقي هداية دينا دين عمري فما له ما سقنا من مكرم أحد رجية وأما آخرة جنة ما دونك إيمان كسر لحن كرايو مجرو إن الله أب يفعل وحو الله سمايا ما يشاء وحيسك الله أودونه أيو سمايا لا اعتراض عليه فرقل يبصي مدن مر ألم ترى موادا نقي أن الله ربي حق عابده يسجد إليه غنايا وحي عاقلة سجودي والألجهة على الأرض ملائكة مؤمنين ألا يسجودا وحي كرانا حكمك يتصرف كيسا يقضيه يقدرك بعض صوت كفر أيا وغنايا يسجد إليه غنايا له معبود حق له عابد كله من في السماوات إرلي القدود وحكو السغن أونا ومن في الأرض إرلي القدود وحكو السغن أونا إباء وشمس قرعضة والقمر ضيحة والنجوم حدقة والجبال بورها وشجر قيدها والدواب للكس عطادة وكثير إنبضا من الناس تذكمدة أي ألأوه غنايا أو مغلايا أو أطيعايا أو رميناي ورهاعايا وكثير انبضا من الناس كاملة إذا لا يسجدون لله اللوه المايان كبر إلى كفر معصية الضلال وضلاسي قادا حق وحواجبي عليه كثير كان تنبكر كيسا العذاب النار ومن روح يهين الله الله درابي فما له وما سجنان من مكرم أحد رجايا إن الله معبودك حقا يفعل وحو سمايا ما يشاء إسر الربو والله أعلم.